إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مسائل الشفاعة جديرة بالإشاعة والإذاعة على مذهب أهل السنة والجماعة، أن يتدبرها المرء وأن يتعلمها لتعلقها الشديد بالعقيدة وبالتوحيد. والشفاعة في اللغة من الشفع، وهو ضد الوتر، وقد أقسم الله رب العالمين في كتابه في سورة الفجر، قال: والشفع والوتر، أي يقسم ربنا جل وعلا بنفسه المقدسة ويقسم بخلقه أجمعين. فالشفع هم الأزواج، وقد خلق الله رب العالمين الخلائق جميعا أزواجا، قال جل وعلا: وخلقناكم أزواجا، وقال سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله الوتر الواحد الأحد الصمد، فكل ما سواه أشكال وأنواع وأصناف من ذكر وأنثى وسماء وأرض وبر وبحر وإنس وجن وغير ذلك، وأما هو فهو الأحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أقسم جل وعلا بنفسه وبخلقه، فخلقه الشفع وهو الوتر سبحانه وتعالى. فالشفع هو العدد الزوجي، وكذلك هو المراد هاهنا في الشفاعة أن الشافع يضم نفسه إلى المشفوع له فيصيران زوجا، فيخدم أخاه بتلك المعونة ويسدي إليه معروفا، فيجلب إليه خيرا أو يدفع عنه شرا وضرا. ولذلك تعريفها في الاصطلاح أي الشفاعة يأتي أيضا بمعنى التوسط والوساطة، ولذلك يعرفها أهل العلم بأنها التوسط للغير في جلب الخير ودفع الضير، أن تتوسط لأخيك بنفع يجلبه الله رب العالمين على يديك، أو بضر تدفعه عن أخيك. فأما النفع فمثاله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف في فصل القضاء كما سيأتي، وكذلك في فتح باب الجنان لأهل الجنة، وكذلك يأتي أي الشفاعة لدفع الضر، كما يشفع للجهنميين أي أهل الكبائر ممن دخل الجنة من أهل التوحيد فيخرجهم بفضل العزيز الحميد سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه أيضا. فالشفاعة تكون بنفع الآخرين أو بدفع الضر عنهم أيضا، وهذه الشفاعة تكون في الآخرة كالذي مر ذكره، وتكون في الدنيا أيضا، وهي أن تنفع أخاك بعمل أو زواج أو نحوه، أو تدفع عنه ضرا وشرا وظلما وغير ذلك. ولذلك حديثنا عن الشفاعة يكون في النقاط الرئيسة الآتية: الشفاعة عند الله رب العالمين، وهي شفاعتان: شفاعة مثبتة توحيدية، وشفاعة منفية شركية. وأما الشفاعة عند الخلق فشفاعتان أيضا: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. وأما الحديث عن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن خلال شفاعتين أو نوعين: شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، وشفاعة عامة تكون له ولإخوانه من النبيين والمرسلين وللملائكة وللمؤمنين. ثم يكون بعد الحديث عن أسباب الشفاعة وعن الأعمال التي تشفع، ثم يختم الحديث بشفاعة أرحم الراحمين التي ليس كمثلها شفاعة سبحانه جل وعز ربنا وتقدس. فأما الشفاعة عند الله رب العالمين فشفاعتان كما مضى. ولذلك يا عبد الله إذا ما تدبرت في كتاب ربك سبحانه وتعالى وجدت أنه سبحانه ينفي شفاعة ويثبت أخرى، فيقول مثلا: فما للظالمين من شفيع، وقال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، في الحين الذي يقول فيه سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأثبتها هنا شفاعة، وهي التي تكون بعد إذنه ورضاه. وأما المنفية فهي الشفاعة الشركية، وهي التي أخل بها الشروط المنصوص عليها، حيث يظن الظانون من المشركين ومن النصارى وغيرهم أن الشفاعة عند الله تكون بغير إذنه ولا رضاه، وليس هكذا، وإنما قال: من بعد أن يأذن الله، أي للشافع، ويرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه، ولا يأذن ولا يرضى إلا لأهل التوحيد. وأما أهل الشرك والتنديد فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك نص الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربعة في القاعدة الثانية قال: أنهم أي المشركون يقولون: ما دعوناهم، أي ما دعوناه من دون الله رب العالمين، من أوثان ومن أصنام ومن موتى ومقبورين ومن شجر وحجر ومن شمس وقمر وغير ذلك ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ثم قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر جل وعلا أن الشفاعة هذه وهي جعل وسيط بين العبد وبين ربه لم يأذن له الله رب العالمين، وإنما يأتي به العبد من تلقاء نفسه فيقول هذا الولي مثلا أو هذا النبي أو الملك أو أي ما يكون يشفع لي عند الله، فيبدأ بالذبح له والنذر له والتوسل عنده ودعائه من دون الله رب العالمين، ويظن أنه يشفع عند الله دون إذنه ورضاه. ولذلك يأتي في أدبياتهم وفي كتبهم من يقول: آتي بخيمتي على شفير جهنم فأنصبها، فمن عرفه حجزه عن النار دون إذن الله ولا رضاه، وكأنه يتحكم في الكون كأنه كونه وليس بكون الله، وكأن الخلق هم خلقه وليس بخلق لله جل وعلا. فقال الله رب العالمين: فما للظالمين من شفيع ولا حميم يطاع، أي ما للكافرين المشركين من شفيع، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الإمام رحمه الله بعد ذكر هذه الآية التي نصت على أن اتخاذ الشفيع دون إذن الله ولا رضاه عبادة من دون الله، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأما الذي يملك ذلك فهو الله جل وعلا وحده، لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له، لا نظير له، الملك ملكه والأمر أمره سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك، لا شراكة في كون الله جل وعلا وما له جل وعلا فيهما أي في السماوات والأرض منهم أي من هؤلاء الذين أشركتموهم به، وما له منهم من ظهير. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ارتضى، فسد الأبواب على المشركين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك، وما له في السماوات والأرض من شرك وما له منهم من هؤلاء المشركين من ظهير، هو القوي المتين جل وعلا لا يحتاج إلى غيره، والخلائق جميعا محتاجون إليه. ثم قال الإمام رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، منفية أي وهي الشركية، وهي أن يستشفع المرء بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا ضابط عليك أن تعيه وأن تتدبره. إذا ما سألت هذا المقبول أو هذا الولي أو هذا الجن أو أيا ما تكون، هل هو قادر مقتدر قدير أم أن القادر المقتدر القدير هو الله جل وعلا؟ وإذا كان الأمر كذلك فالجأ إلى الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك لا تجوز الشفاعة ولا الطلب من البشر ومن الخلق إلا من حي حاضر قادر، وأما الموتى وأما الغائبون فسؤالهم شرك بالله جل وعلا. وها هنا طريفة تدل على ذكاء عوام أهل السنة وعلى تمكن التوحيد من قلوبهم، وهذه شبهة لا زال أرباب الشرك قديما وحديثا يقولون بها، يقولون نحن نسأل الأولياء وليسوا بموتى، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا لعلكم تسمعونه. قيل هذا من رجل يظن أنه من علمائهم، يشبه به على عامين من عوام أهل التوحيد، فقال له: أنتم تقولون أنه لا يسأل ولا يطلب إلا من حي، ونحن نسألهم وهم أحياء عند ربهم يرزقون. فقال له العامي: إن الله قال عند ربهم يرزقون ولم يقل يرزقون، فأنا أسأل الذي يرزقهم لا أسألهم وهم مرزقون. فانظر إلى رد هذه الشبهة من طرف قريب، مع أن الرد عليها عند أهل السنة والجماعة مبثوث مبذول بفضل الله، لأن هؤلاء حياتهم ليست كحياتنا الدنيوية، وإنما هي حياة برزخية الله أعلم بها. ثم هم أحياء عند ربهم وليسوا عندنا، فليسوا بحاضرين. ثم هم لا يقدرون على الأمر الذي تطلبونه منهم، هم لا يقدرون على ذلك، ولذلك قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعونكم، الموتى لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. افتراضا كما قال تعالى: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال: ولو سمعوا، افتراضا وهم لا يسمعون ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أولياء الله المتقين المؤمنين المحسنين يتبرؤون من المشركين الذين زعموا حبهم وعبدوهم من دون الله واستغاثوا بهم من دون الله واستعاذوا بهم من دون الله وقربوا لهم القرابين من دون الله وذبحوا لهم من دون الله ودعوهم من دون الله وتوسلوا بهم من دون الله، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فهذه شفاعة شركية، وأما المثبتة التوحيدية فهي التي تكون بعد إذنه ورضاه، فشرطها أن يأذن سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتي معنا بعد، يأتي الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، ويفتح الله رب العالمين عليه بمحامد لا تفتح على غيره، فهو محمد وهو أحمد وهو صاحب المقام المحمود وهو صاحب لواء الحمد، وهو الذي تحمده الخلائق وأمته هم الحمادون، فالحمد لله رب العالمين. فيفتح الله رب العالمين عليه فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيؤذن له ولا يشفع صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم من تلقاء نفسه، وإنما من بعد إذنه جل وعلا ورضاه، ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. فهاتان الشفاعتان هما الشفاعتان عند الله، شفاعة مثبتة توحيدية نسألها من ربنا جل وعلا، وأما الشفاعة المنفية الشركية فنعوذ بالله، لا نجعل وسائط بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، بل نعبده وحده مخلصين له الدين، دعاؤنا له، توسلنا له وحده جل وعلا، ذبحنا، نذرنا، عملنا كله لله رب العالمين، استغاثتنا به، استعاذتنا به، استعانتنا به جل وعلا سبحانه وتعالى، فهو الملك، لا أحد يملك معه شيئا، فاسألوه واعبدوه مخلصين له الدين. أما الشفاعة عند المخلوقين فشفاعتان أيضا، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، نسأل الله رب العالمين الحسنة ونعوذ به من السيء. نص عليه ربنا جل وعلا في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إلى آخر الآيات. فنص ربنا سبحانه وتعالى على شفاعة حسنة تخدم بها إخوانك في الدنيا، وتبذل إليهم المعروف، تبذل إليهم الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه ولو بشيء فليفعل. فإن استطعت أن تنفع أخاك بأي شيء ولو بالتوسط بجاهك أو منزلتك أيما تكون، عند ذي سلطان أو جاه، أو عند ذي عمل، أو عند أسرة لزواج أخيك ونحو ذلك، فاشفع فإنها شفاعة حسنة. فالشفاعة الحسنة ما يكون في الحلال وفي المباح، وأما الشفاعة السيئة فهي التي تكون في الحرام أو وسيلة إلى حرام، فهذه إما أن تكون شركية كالتي مضت بجعل وسائط بين الخالق والمخلوق، وإما أن تكون محرمة وهي التي تكون بالباطل أو بالصد عن دين الله رب العالمين أو بإبطال الحق أو بعدم إنفاذ حدود الله، كما سيأتي بيانه بإذن الله رب العالمين. فالأول الشفاعة الحسنة، وعلينا أن نتعلم من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعلم أصحابه أن يشفعوا لإخوانهم فيخدم بعضهم بعضا. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، أيما كان البر وأيما كانت التقوى، وهو كل عمل صالح يرضي الله رب العالمين من بر وصلة وإحسان وغير ذلك. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإنها شفاعة سيئة يعاقب صاحبها. بواب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. وذكر فيه حديثا بوب عليه شراح مسلم: باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. ثم أخرج الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون جالسا فيجيء الرجل له الحاجة فيقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث: حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة الحسنة في خدمة المؤمنين وتعاونهم بعضهم مع بعض. فقد يكون الرجل فقيرا ويحتاج إلى مال فيدله أخاه على ذي المال فينفقه عليه، ويدل كذلك الرجل على الأرامل والمساكين. اتقوا الله في النساء ولا تحوجوهن إلى القعود والجلوس على أبواب المساجد. اتقوا الله رب العالمين في اليتامى، ومن كان ذا سعة وذا مال فلينفق من مال الله الذي آتاه. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فإن استطعت أن تنفع أخاك فانفعه، وكذلك أن تشفع له في أن يعمل عملا حلالا طيبا، أن يكون ذا كفاءة لهذا العمل ولا يستطيع الوصول إليه، وأنت لك جاه أو منزلة عند صاحب العمل فاشفع له، فمن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. قال مجاهد وقال الحسن أيضا منبهين على لطيفة عظيمة. قال الله رب العالمين: من يشفع، ولم يقل من يشفع، لأن الرجل ربما يقول: ربما أشفع فلا تقبل شفاعتي. قال: فإن الله قال من يشفع، ولم يقل من يشفع، لم يشترط في الأجر أن تقبل الشفاعة. فاشفع، قال تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، يكون لكم أجر عظيم عند الله رب العالمين. ومن أعظم ذلك ما بوب عليه الإمام ابن ماجه قال: باب الشفاعة في التزويج. وأخرج عن أبي رهم رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الشفاعة الشفاعة في النكاح. غير أنه مرسل، ولكن يشهد له ما في الصحيحين من شفاعته صلى الله عليه وسلم في زواج مغيث من بريرة، لما جاءها فقال لها، وكان مغيث يحبها حبا شديدا لكنها كانت تبغضه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعت مغيثا. فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ يعني إن كان أمرا منك فسمعا وطاعة، إذ لا سبيل لنا مع الرسول رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا السمع والطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال لا، إنما أنا أشفع. قالت ليس لي حاجة فيه. الحديث وهو في الصحيحين متفق عليه، ففيه فعله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة بالوساطة في زواج مسلم من مسلمة، لا كما يقول بعض الناس جهلا منهم أسير في جنازة ولا أسير في جوازة كما يقولون هكذا، فهذا ليس بصحيح. وإنما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن نشفع في نفع المسلمين، وكذلك الشفاعة تأتي شفاعة سيئة وهي التي تكون في المحرمات، نسأل الله رب العالمين أن يجنبنا المحرمات. كثير من الناس يتوسط بالرشاوي ويحصل على عمل ليس هو أهلا له بواسطة من قريب أو ذي جاه أو منزلة أو سلطان أو غير ذلك، هذا محرم في دين الله رب العالمين. ومن الشفاعة السيئة أيضا الحيلولة دون حدود الله رب العالمين، كما جاء عن الزبير بن العوام إذا رفع الحد إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، وجاء ذلك أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة بن زيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه لما سرقت المخزومية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم منتهرا وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم وحاشاها من ذلك رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين أم الحسنين رضي الله عنهما وعن أبيهما وعن أمهما، وصلى الله وسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة في حدود الله شفاعة سيئة محرمة، ومن ذلك الوساطة والشفاعة للمجرمين المنتهكين لحدود الله. بعض الناس ربما سجن إنسان وحق السجن له، لا نتحدث عن المظلومين وإنما عن المجرمين المستحقين لهذا الجرم، فالشفاعة فيه شفاعة سيئة لأن إخراجه إضرار للمسلمين، يقع الضرر عليهم بسبب إخراجه، وأما زجره والأخذ على يده فلعل فيه توبته وردع لغيره أن يعمل عمله. فالشاهد عباد الله قال رسولكم صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا وليقضي الله ما يشاء سبحانه، أي أن شفاعتكم لن تغير من قضاء الله شيئا، ولكن ذلك فيه خير لكم بأن تحصلوا على الأجر. فالشفاعة عند الخلق شفاعتان، شفاعة حسنة علينا أن نعمل بها، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، وشفاعة سيئة علينا أن نجتنبها. وأما الحديث عن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم فشفاعتان أيضا، شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة. أما الشفاعة الخاصة فثلاثة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، وذلك في أحاديث كثيرة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أنا أول ولد، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأنا صاحب لواء الحمد. ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في عرصات القيامة وقد صارت الأرض بعد أن بدلت وبدلت السماوات، وليست تبديلها هنا أن جاء غيرها، وإنما كما يقول الرجل بدلت خاتمي، أي غير صفته، وأما ذاته فهي هي كما نص أهل العلم في تفسيرها، فتبدل وتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وحينئذ خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هنالك يخشع الجميع وتدنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرف الأناسية حينئذ، وهم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم غرلا، أي غير مختنين. ولكن الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، وحينئذ والخلائق جميعا على هذا الموقف ودنت الشمس من الرؤوس وأمر مهول لا يقادر قدره، حينئذ يرجو الناس أن ينفض المحشر ولو إلى النار، نعوذ بالله من النار وبئس القرار. وحينئذ يهرعون إلى الأنبياء نبيا، يا آدم إنك أبو البشر، خلقك الله بيديه، اشفع لنا عند ربك. فيقول اذهبوا إلى غيري، نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأنه يرضى بعد ذلك على أهل الجنان بالرضوان، سبحانه ورضوان الله أكبر من الجنان وما فيها. فيذهبون إلى نوح فيقول مثل مقولة آدم، نفسي اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله ولم يغضب قبله مثله. فيذهبون إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم يأتوا إلى صاحب لواء الحمد، صاحب المقام المحمود، أحمد الخلائق صلى الله عليه وسلم، محمد تحمده الخلائق على المقام المحمود، ولذلك له لواء الحمد، فتحته آدم فدونه كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا لها، يقول فآتي تحت العرش فأسجد بالعبادة وبالخشوع لله رب العالمين. يأتي الخلق فرج، الفرج يأتي بالرجوع إلى الله رب العالمين وبالخشوع والخضوع له جل وعلا، في أن نخشع له سبحانه وأن نخضع له. وحينئذ ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيأتي الفرج منه سبحانه وتعالى ويمن بمنه سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة هي المقام المحمود كما نص عليه ابن عمر وغيره من الصحابة، وهو تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وألا يجنبنا متابعته في الدنيا ولا القرب منه في الأخرى سبحانه وتعالى ذو الفضل والمنة. فهذه شفاعة لا يشركه فيها أحد، ولذلك يحمده عليه الخلائق. وأما الشفاعة الثانية فهي الشفاعة في فتح باب الجنة، ولذلك عند مسلم عن أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأطرقه فيقول خازنها من أنت، فأقول محمد، فيقول لك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد قبلك، لا يدخل أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم دار الخلد دار الجنة مستقر رحمة الرحمن الرحيم جل وعلا. ولذلك في رواية أخرى عند مسلم أن أول شافع في الجنة فلا يدخل أحد قبله صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعة أيضا خاصة بالشفيع المشفع صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة الخاصة به فشفاعته في عمه أبي طالب الذي مات على الشرك ولكن كان له أياد على الإسلام، فقد منعه صلى الله عليه وسلم ووقف بجواره، فحينئذ يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يخرج من النار وإنما بالتخفيف عنه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب فقال لعله أن يخفف عنه بشفاعتي، فهو في ضحضاح من النار يبلغ قعديه يغلي منهما دماغه، وقال منتعلا جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، هذا أخف عذاب أهل النار. أسأل الله السلامة والعافية وأن يجنبنا النار وأهلها، ونسأله الجنة بمنه وفضله سبحانه وتعالى. إذا كان أخف أهل النار عذابا بجمرتين ونار ضحضاح قد بلغت كعبيه، يغلي منهما دماغه فهو في عذاب شاق، عذاب من فوقه عذاب ومن دونه عذاب، فكيف بمن دونه في العذاب؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأما الشفاعة العامة فهي التي تكون له ولغيره من الأنبياء ومن المرسلين ومن المؤمنين ومن الملائكة ومن الأعمال الصالحة، ثم شفاعة أرحم الراحمين جل وعلا. نسأل الله رب العالمين أن يمتعنا بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالسقيا من حوضه صلى الله عليه وسلم، وبرفقته في الجنة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الشفاعة العامة تكون في إخراج الموحدين الجهنميين، أي أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا من كبائرهم التي أصروا عليها. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يتوفانا مسلمين موحدين غير خزايا ولا ندامة ولا مصرين على كبيرة ولا صغيرة. فهؤلاء أهل الكبائر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي تعجل دعوته، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة بإذن الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خيرت بين دخول نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فعلم أن أمته يدخل أهلها، يدخل من أمته الجنة أكثر من نصف أهل الجنة، فالحمد لله رب العالمين، فهو أفضل نبي وأمته خير أمة أخرجت للناس. غير أن هذه الشفاعة في إخراج الموحدين من النار ليست خاصة بالمصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، وإنما يشفع معه النبيون والمرسلون، وتشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون. ولذلك في حديث أبي سعيد عند مسلم، وهو حديث طويل وفيه فوائد عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد مناشدة من إخوانكم المؤمنين يوم القيامة، يناشدون ربهم في إخوانهم المؤمنين الذين دخلوا النار، يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا، يصلون معنا، يحجون، أدخلتهم النار. يعني لكبائر ارتكبوها وأصروا عليها ولم يتوبوا منها. فمن كرامة الله رب العالمين لهم وإكرامهم يشفعهم فيهم. فالشفاعة إكرام من الله رب العالمين للشافع. ولذلك نص أهل العلم على سؤال وإشكال أهل الضلال، قالوا: لماذا لا يغفر الله رب العالمين لهؤلاء دون شفاعة؟ نقول: إن الله هو الحكم الحكيم ذو حكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، منها إظهار فضله ومنته على الخلائق، ومنها إكرام بعض خلقه ولا سيما الأنبياء والمرسلون والملائكة، وإظهار فضلهم أمام الناس كلهم. ولذلك يجعل فصل القضاء بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل فتح باب الجنان بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخراج هؤلاء الموحدين، غير أنه لا يخرج من النار مشرك أبدا، فإن الله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك. قال: فيقول لهم: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. وفي رواية: من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا وبشرا عظيما حدهم الله رب العالمين له، يدخلون النار ويجوسون فيها خلال الديار، يبحثون عن أهل الإيمان فيخرجونهم. ثم يعودون إلى ربهم فيشفعون أيضا، فيقول ذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا عظيما، حتى يقول سبحانه اذهبوا فمن وجدتم في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. وعند ابن حبان وعند أحمد إذا ميز أهل الجنة وأهل النار ودخل كل مكانه، جاءت الرسل فشفعوا وجاءت الملائكة فشفعوا، فيقول الله رب العالمين اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال قيراط من إيمان فأخرجوا، ثم بعد ذلك مثقال ذرة إلى آخر هذا التسلسل، فيخرجون من وجدوا في قلبه إيمانا، ثم لا يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين وشفاعة أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، شفاعة ليس كمثلها شفاعة. يقول رب العزة سبحانه وتعالى شفع النبيون وشفع المرسلون والملائكة والمؤمنون ولم تبق إلا شفاعتي، فيقبض قبضتين من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. هذا عدد لا يقادر قدره، وفيه إثبات صفة اليدين لله وصفة القبضة له جل وعلا على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء ذكرها أيضا في سورة الزمر، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال فيقبض قبضتين من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيبثون على نهر بأفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما ترى قناة الماء يسير فيها الماء فينبت ها هنا وها هنا على جنبتيها زرع تراه في مسيل القناة، مسيل السير تنبت هذه الزروع. فكذلك بعدما امتحشوا بذنوبهم، هم أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، لم يعملوا سواها ولم يأتوا إلا بها، لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، فيخرجون بفضل الحميد المجيد جل وعلا، يخرجون بفضله وحده بمحض رحمته الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وهذا يبين لك فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله. ولذلك يأتي في حديث صاحب البطاقة يؤتى برجل من أمتي فتنشر له، تنشر له على مد البصر 99 سجلا، 99 سجلا تمد هنالك مد البصر، فيها من السيئات ما لا يقادر قدره، جرائم وكبائر وذنوب، فينظر إليها العبد فييأس، وأن له أن ينجو من هذه النار وهي قريبة منه وهو على شفيرها، ولكن الرحمن الرحيم يقول يا عبدي هل ظلمك كتبتي؟ هل ظلمك ملائكتي؟ فيقول لا يا رب. إقرار من العبد الموحد لله رب العالمين، لا يا رب وحشاهم. فالموحد يحب الملائكة ويؤمن بهم، ركن من أركان الإيمان، يقول لا يا رب، فيقول إن لك عندنا بطاقة، فيقول يا رب وما تصنع بطاقة؟ فيقول إنه لا يظلم اليوم عندي أحد، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وهذا فيه الإيمان بالميزان، ميزان ينصب يوم القيامة، توضع فيه السجلات وتوضع فيه الأعمال وتوضع فيه أصحاب الأعمال. قال فتطيش السجلات ولا يثقل باسم الله شيء، لا إله إلا الله لا يثقل بها شيء، فأكثروا بها فاهمين معناها، لا معبود بحق إلا الله، عاملين بمقتضاها العمل لله وحده سبحانه وتعالى. ثم يبقى أمر هو شفاعة الأعمال، لا سيما الذكر والقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال ابن مسعود القرآن شافع مشفع، فأين أنتم من القرآن؟ أين نحن جميعا من القرآن تلاوة وتدبرا وعملا؟ علينا أن نحييه في قلوبنا أولا وفي ديارنا وأبنائنا وأهلينا، وأن يكون القرآن ليل نهار للأغاني والموسيقى والأفلام والمسلسلات، قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة. وقال يشفع القرآن ويشفع الصيام. يقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل كان يسهر يقوم ويقرأ يذكر يستغفر ربه جل وعلا. ويقول الصيام منعته الطعام والشراب والشهوة. ولذلك أكثروا من الصيام، لا تقتصروا في الصيام على رمضان، واليوم يوم عاشوراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله صيامه أن يكفر سنة ماضية وسنة يكفر سنة واحدة، وإنما الذي يكفر سنتين يوم عرفة. ولكن اليوم اختلف فيه، ففي المملكة حرصها الله اليوم هو يوم تاسعاء التاسع، وغدا عاشوراء. كان السلف رضي الله عنهم إذا ما شك في تحديد اليوم صاموا يوما قبله ويوما بعده ليدركوا فضيلة صيام هذا اليوم. قد يقول قائل ولكن الحادي عشر الحديث فيه ضعيف. نقول حسنه بعض أهل العلم، وعلى كل فصيام المحرم ثابت بحديثه صلى الله عليه وسلم من قوله أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ثم إن هذا اليوم هو يوم الجمعة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه منفردا، فمن لم يصم الخميس صام السبت، كما قال لإحدى أمهات المؤمنين لما صامت الجمعة قال صمت بالأمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا وهو السبت؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فدل على أن من صام اليوم فليصم غدا، سواء صامه لأنه الحادي عشر مخالفة لليهود كما جاء عن ابن عباس، أو صامه لأنه في شهر الله المحرم والصيام فيه أفضل الصيام، أو صامه لأنه صام الجمعة فصام معه السبت كما مر في الحديث. ويبقى الأسباب الدالة والنافعة والمؤدية إلى الشفاعة، شفاعة المصطفى، نقولها باختصار. والأمر كان يحتاج إلى تفصيل وبيان أكثر. فأول أسباب الشفاعة التوحيد والإخلاص، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أن تجعل مقادة قلبك لله وحده، لا تطلب بعملك أحدا، لا ترائي، لا تطلب سمعة من الناس، فضلا أن تفعل العبد لمقبور أو ضريح أو مشهد أو نحو ذلك من الشركيات التي لا تغفر، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من الأسباب المؤدية إلى شفاعته صلى الله عليه وسلم ترديد الأذان والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله له الشفاعة والوسيلة. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء، أو قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ترديد الأذان الذي يغفل عنه الكثير، قولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وأيضا من أسباب شفاعته صلى الله عليه وسلم الصلاة وكثرة السجود. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله شفاعته يوم القيامة، أن يشفع له يوم القيامة، يعني بعد إذن الله ورضاه، وذلك للموحدين، وهو صحابي موحد. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة لله. وكثرة السجود ها هنا، كثرة السجود ها هنا، إما أن تكون معنا وكيف، وإما أن تكون كما، بأن يكثر السجود لله بإكثار النوافل، وإما كيفا ومعنا بأن يطيل السجود كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب شفاعته أيضا صلى الله عليه وسلم الموت والمدينة والصبر على لأوائها وشدتها. قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ومن صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. نسأل الله رب العالمين شفاعته صلى الله عليه وسلم، نسأل الله رب العالمين الجنة ونعوذ به من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. عباد الله، مضى معنى الشفاعة وهو الوساطة، وهي عند الله منفية شركية ومثبتة توحيدية، وهي عند العباد حسنة احرصوا عليها وسيئة ابتعدوا عنها. والشفاعة يوم القيامة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين العباد في المحشر في عرصات القيامة، وفي فتح باب الجنة، وفي الشفاعة في عمه، وعامة في إخراج أهل التوحيد من النار. نسأل الله رب العالمين السلام، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.